بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النهاردة هبدأ ببعض النصايح للزوجين، وهنتكلم على بعض الأخطاء اللي بتحدث من الزوج وبتعمل مشكلة، وبعض الأخطاء اللي بتحدث من الزوجة وبتعمل مشكلة. أول نصيحة النهاردة، هنبدأ بالنصايح على الزوجين أن يتجنبا الحديث عن التجارب السابقة وعن الماضي الأليم، بل عليهما أن يغلق هذا الباب درءا للمفاسد التي قد تنشأ بسبب ذلك. يعني الإنسان لو عنده التزم وعنده تجارب سابقة بأي شكل من الأشكال، وتزوج بقى وعاوز يحكي مع زوجته أو هي عاوزة تحكي معاه، يفضل عدم التحدث عن الماضي. يعني دي تعتبر يعني ذنوب ربنا سبحانه وتعالى سترها، وبالتالي لابد أن يستر الإنسان على نفسه، سواء كان رجل أو امرأة. فينبغي عدم التحدث عن الماضي، حتى ولو كان هذا الماضي خاص بأمه أو أبوه أو أمها أو أبوها، أو بعض المشاكل اللي كانت بتحدث مع والدها أو مع والدتها. يفضل اللي هي ما تتحدث مع زوجها بالمشاكل، لأن دي أسرار بيتهم، دي أسرار بيته. فيفضل أيضا اللي هي ما تتحدث مع زوجها أو ما يتحدث مع زوجته عن الكلام. لكن نستفيد طبعا من الأشياء اللي بتحدث لينا أو بتحدث أمامنا، سواء جوه بيوتنا أو برا بيوتنا. يبقى أول حاجة عدم الحديث عن الماضي. الإنسان لو كان له تجارب في الماضي، ذنوب، معاصي، بيستر على نفسه أو بيستر على غيره، سواء كان الموضوع ده خاص بيه أو خاص بعائلته. نصيحة رقم 2، نحن لا ندع أي خلاف الزوج والزوجة، لا يدع أي خلاف بينهما يستمر لليوم الثاني. على طول يخلصوا المشكلة أول بأول. المشكلة اللي بتحدث في البيت بيخلصوها أول بأول، ما يخلوش المشكلة تتفاقم وتستمر لليوم الثاني، لكن ينهوا الخلاف بطريقة سريعة وبطريقة ترضي الطرفين. وحتى لو هيجي طرف على نفسه شوية علشان ينهي المشكلة وينهي الخلاف، بحيث المشكلة ما تتعداش اليوم الأول بأي شكل من الأشكال تدخل في اليوم الثاني، لأن ممكن كده يحصل جفوة والشيطان يدخل ما بين الاثنين والمشكلة تكبر بأي شكل من الأشكال. لازم ينهوا المشكلة دي. رقم 3، على كل من الزوجين أن يفهم ويقدر قدسية الحياة الزوجية وأنها ميثاق غليظ، وليفكر كل واحد منهما 1000 مرة قبل أن يتخذ أي خطوة لإنهاء تلك الحياة. ودي مهمة جدا جدا جدا. خلي بالنا إن الحياة الزوجية دي حياة لها قدسيتها، حياة ليها قدسيتها. فينبغي على الأخت أو الأخ إن هما ما ينفصلوش أو ما يتطرقوش للطلاق أو الانفصال بأي شكل من الأشكال، إلا إذا كان بقى في مشكلة يعني خاصة بالدين أو الخلق، مشكلة كبيرة. فهنا طبعا الإنسان لابد أن يقدم الدين والخلق على أي شيء. لكن إذا كانت الأمور بسيطة خاصة بالدنيا، فالإنسان ما يقدمش على اتخاذ أي خطوة تنهي هذه الحياة بأي شكل من الأشكال، إلا إذا كان هناك سبب شرعي قوي. سبب شرعي قوي. النصيحة 4، يحرص كل من الزوجين على أن يقدم كل واحد منهما للآخر أحلى وأجمل معنى. يحرص كل واحد من الزوجين أن يقدم أفضل ما عنده وأجمل ما عنده للآخر. صوت كده كويس؟ يبقى كده يحرص كل من الزوجين أن يقدم كل واحد منهما أفضل وأجمل وأحلى حاجة للآخر. رقم 5، على الزوجين ألا يبحث عن الحقوق والواجبات، بل ينبغي أن يبذل كل واحد منهما يعني بكل ما في وسعه، ولا ينتظر مقابل لذلك، بل يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. كل واحد يبذل لكل واحد منهما كل ما في وسعه، أكثر ما يعني ما يستطيع ولا ينتظر ذلك بل يرضى الله سبحانه وتعالى. دايما الإنسان لما بيعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ما يعملش العملية دي علشان يعني يجامل الآخر أو يظهر قدام الآخر بشكل كويس، بتكون أدعى إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل بركة في الحياة الزوجية. دايما الإنسان ينظر إلى كده إنه بيعمل الكلام ده بترضي الله سبحانه وتعالى في القيام بحق زوجها على أكمل وجه، وكذلك الزوج يرضي الله سبحانه وتعالى في القيام لزوجته وأولاده يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. على كل من الزوجين أيضا أن يتنازل عن بعض الأشياء اللي بيعتبرها جزء من شخصيته إذا كانت تتعارض مع شريك حياته، ليحدث التقارب والتفاهم ولتستمر الحياة والزوجية بسعادة وطمأنينة، وده أمر مهم جدا. ساعات الإنسان تكون شخصية الزوجة شخصية قوية ويعني هذا يتعارض مع شخصية الزوج، تعارض مع شخصية الزوج بشكل كبير جدا، فلابد أن تتنازل الزوجة في هذا المقام وتجعل القيادة والريادة لزوجها بأي شكل من الأشكال. يبقى أو تكون في صفة من الصفات بتتعارض مع الزوج أو الزوجة بيتعارضوا مع الشخصية الأخرى، وهتعمل وهتبقى فيه مشكلة دائمة بسبب وجود صفة من الصفات، لابد أن يتنازل الإنسان عن تلك الصفة أو عن ذلك يعني الخلق أشكال كلا من. يبقى على كل بحيث ان يكون هما الاثنين في تناغم في تناغم وفي تناسق بشكل كبير جدا جدا، والكلام ده ما يأثرش على الحياة الزوجية. ايضا لابد ان يعلم ان الحياة الزوجية لا تعني خلو الحياة الزوجية من مشاكل. الحياة الزوجية دي كلها يعني في سعادة في بعض الأوقات فيها مشاكل، وبالتالي لازم الزوج والزوجة يعرفوا ان الحياة ان السعادة الزوجية لا تعني خلو الحياة الزوجية من مشاكل، فعلينا ندور عنها. فإذا حدثت أي مشكلة فلنحرص على حلها في هدوء بحيث لا تؤثر على العلاقة بين الزوجين. تمام، الحياة احنا في دنيا مش في الجنة، احنا نزلنا في الدنيا ولسنا في الجنة. لها زوجات الأولاد السلام عليكم السلام عليكم. الصوت واضح إن شاء الله؟ طيب ممكن يكون النت بيقطع، طبعا أنا كل شوية بدخل وبخرج، فصوت كده واضح إن شاء الله. طب ربنا ييسر كده ويكمل بإذن الله إن شاء الله. طيب إحنا قلنا وصلنا لإيه؟ وصلنا إن آخر نقطة اتكلمنا فيها يا جماعة، آخر نقطة وإحنا بنكتب آخر نقطة إيه؟ آخر نقطة إن عدم المثالية. لا طيب طيب ماشي. آخر نقطة اللي إحنا قلنا اللي يحذر الزوجين عدم الاختلاف وعلو الصوت أمام الأولاد، فإن ذلك يؤثر كثيرا يعني إيه على الأولاد في المستقبل ويؤثر في الحياة الزوجية. يمكن بقى الصوت اتقطع وأنا بتكلم يعني قبلها. طيب ماشي تمام، يعني احنا لسه في الجزء المثالي الخاص بالماشي. طيب يعلم ان كل من الزوجين ان الحياة لا تخلو الحياة الزوجية من مشاكل، ما نكونش مثاليين. تمام، معنى استقلاقة بين الزوجين طبعا مستحيل يوجد بينهم بعض الخلافات يعني بعض اختلافات في وجهة النظر، اختلافات في طريقة الشيء وطريقة التعامل مع يشاركوا بعض الاتفاق ده بحيث يحصل ما بينهم تناسق وتناغم. وزي ما قلنا ان كل واحد منهم يتنازل بعض اذا كانت مع شريك حياته ايه ايضا بس على طاعة ايه اللي بتدي شعر على طاعة الله سواء بالمحافظة على الصلاة او حفظ الصيام او محافظة على اعمال البر او المحافظة على الصدقات والأرامل والمساكين وما الى ذلك. يبقى دي سبحانه وتعالى ايضا رجع على زوج ومن دعوتك طبها يعني لابد تعرف طبيعة عمل زوجها وتعرف طبيعة ازاي توفر له الهدوء والراحة وخاصة ايضا يحرص الزوج على ان يجلس مع زوجته في وقت يعني بقدر بسيط في اليوم او على الزوجين ان يرفع هذا الشعار جدا جدا شعار علمه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وشعار تهاد وتحاب الهدية لها اثر عظيم هدية بين الزوجين لها اثر كبير جدا جدا الحب والمودة كبيرة وبيقلل الفجوات ما بين الزوجين مهما حصل. ايضا من النصائح ان يحذر من الزوجين كده الجريحة دي علماء الطب اكتشف بتموت بعض الخلايا في المخ الانسان لما يسمع ما الى ذلك فممكن ابتداء عن قصه رأى كانت يعني بتحب زوجها بشده جدا والزوج بيحبها بحب كبير وكانت المراه دي ليها دخل والزوج ليه دخل ولكن ده زوج بيعمل يعني الشهر والمصاريف الزوجة والأولاد من ايه من مرتب زوجته وكانوا متناغمين بحب وود حتى دخل الشيطان بدأ أصحابها يقولوا لها انت ازاي تسيبيه ياخد فلوسك ازاي تسيبيه على البيت ازاي تسيبيه بهذا الشكل انت ده حقك اللي ربنا شرعه ليكي ده مش عارف ايه وهي كانت سايبة الموضوع ده بصدر رحب وبنية صافية ان زوجها على قده فهي بتساعده وبتقيم هذا البيت وكان الامور عايشين في سعادة وفي حب فجت في يوم بعد ما اوغروا سترها بشكل كبير جدا ويعني جت كلمت زوجها وقالت له سيئة القوامة بتاعتك انت كده بتفقد وانت قدام عينيا مؤني رغيب انا اسف جدا اللي انا طول الفترة دي يعني بستعين بالفلوس بتاعتي بس انا كنت ظانن ان انت يعني راضيه وكنت ظانن ان انت بصدر رحب سايباني اكمل يعني المصاريف لاني مش قادر اكمل انت عارفه ظروفي انا بشتغل وبعمل اقصى من جهدي لكن مش قادر فانا اسف جدا وانا اوعدك ان انا ما اعملش كده تاني وما اخدش فلوسك تاني. المهم الزوج حزن زعل جرحته زوجته جرح كبير وجرح شديد. المهم ديت فبتقول نام زوجي وهو يعني مجروح ومكلوم وإذا ومات الزوج كمدا ويعني ندمت الزوجة ندم شديد جدا انها سمعت اصدقاء السوء وجرحت زوجها هذا الجرح. زوج لما يكون بهذه المشاعر او زوج طيب وعامل اقصى ما بوسعه والزوجة بتكمل معاه طريق والمشوار ده طبعا حقها في نبل في اخلاق في اصل في اشياء كبيرة جدا يعني لما واحد عم جت مالك وسعديه يعني هو اولى من غيره. ما ينفعش الزوجة يكون معاها فلوس وزوجها ما معهوش اي فلوس او مش قادر يكمل وزوجته تسيب دي للغريب يعني في يعني مات الزوج وندمت الزوجة لكن بعد ما جرحت زوجها جرح كبير جدا. طيب يبقى هنا وصلنا ان الزوجة والزوج اذا حدث بينهم اي خلاف لابد ان هما ما يستخدموش الالفاظ الجارحة فان ذلك يغر الصدور. فعش بسبب اي مشكلة ما بين الزوج والزوجة ده يقوم جايب لفظ انت كنت كذا وانا عملت معاك كذا لا يبقى انا ايه يبقى انا دايما الالفاظ بتاعتنا الفاظ راقية بنستخدم بارك الله فيك ربنا يبارك فيك ده انت ونعم الزوج ونعم الزوجة وما الى ذلك من الفاظ طيبة بتؤصل الرقي في التعامل والاخلاق الفاضلة ما بين الزوج والزوجة بشكل عظيم جدا. ما ينفعش نستخدم الالفاظ الجارحة. ايضا على الزوجة من نصائح الجميلة ان تجعل زوجها دايما بتشعره بان الزوج ده هو ده اللي كانت بتحلم بيه طوال عمرها وعلى الزوجة ايضا وعلى الزوج ايضا انه يعني يجعل زوجته تشعر بانها هي دي اللي كان بيحلم بيها طوال عمره. ده بيأصل الحب والود بين الزوجين. ايضا اذا حدث خلاف فعلي بين الزوجين ان يجلس كل واحد منهما مع نفسه ولو لدقائق كثيرة فتذكر حسنات الطرف الاخر حتى ينسى مرارة هذا الخلاف. لما بيحصل خلاف الزوج بيخرج من البيت والزوجة بتقعد لوحدها ويبدأ الشيطان ده هو عمل كده فيك عشان يهينك وعشان يحتقرك وعشان انت هو اعلى منك واسرته واسرتك على قدها واسرته غنية ويبدأ الشيطان يدخل ما بين الزوجين ده هي عملت فيك كده علشان هي مش شايفك راجل وبتحتقرك وبتنتقص منك وعاوزة يعني توصلك لدرجة مش عارف ايه وتهينك قدام الاولاد يبدأ الشيطان يدخل ما بين الاثنين. طيب وبعدين عاوز يوقع ما بين الاثنين يوصلهم للانفصال للطلاق للخلع للشقاق علشان ينجح في هدم البيت. طيب هنا الصح ايه بقى؟ الصح ان انا الزوج يبدأ مع نفسه اذا كانت المشكلة كبيرة يبدأ مع نفسه وقعد مع نفسه ويبدأ يشوف مميزات الزوجة مميزاتها والنواحي الايجابية وان ممكن يكون المشكلة دي كانت بسبب مثلا خطأ منها او خطأ منه وما يجعلش الشيطان يدخل باي شكل من الاشكال وينظر دايما لايجابيات زوجته بشكل كبير وما ينظرش للسلبية او الخطأ ده وهي هكذا ما تنظر لزوجها بالايجابيات اللي موجودة فيه وما تنظرش بالسلبية دي. يمكن اتذكر اخت محترمة جدا كانت بتتكلم اخت بتكلمها يعني على مشكلتها ان زوجها بيأذيها بالضرب والاهانة ومش عارف ايه وحاجات من هذا القبيل فقالت لها طب اصبري وادعي له وحاولي بقدر الامكان تقدمي الخير ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وبدأت تحكي لها وتقول لها والله انا انت متعرضة لمشكلة زي دي انا متعرضة لمشكلة اكبر منك انا حماتي عشان انا معايا بنات ومعيش اولاد حماتي بتهني وبتأذيني ودايما هي واخواته كمان بيأذوني لدرجة اللي هو بيضربني زي ما زوجك بيضربك وانا صبرت معاهم وكنت بعامل حماتي دي معاملة كويسة جدا جدا تأذيني وانا اعملها كويس واجيب لها الهدايا يأذيني زوجي واقول له ما عمري ما الاقي غيرك بشكل لدرجة ان حماتها دي جالها كانسر ولما عيت حماتها هي اللي كانت بتقوم بيها وحماتها في اخر ايامها كانت بتقبل ايد الاخت دي اللي كانت هي بتأذيها وابنها بيأذيها، تقول لها والله انت احسن عندي من ابنائي من بناتي، انت احسن، انا اسفة سامحيني. وزوجها قبل رأسها وقبل ايديها، لا والله احنا ظلمناكي كلنا، لكن انت طلعتي اي اصيلة عننا كلنا، انت طلعتي احسن مننا كلنا. وعاشت معاهم ومع زوجها في قمة السعادة بعد كده، بعد ما كانت بتتهان وبتتضرب بشكل كبير، وربنا سبحانه وتعالى بالصبر وبالدعاء وبالمعاملة الطيبة ادفع بالتي احسن، ربنا اكرمها ان زوجها حطها فوق الرؤوس، حماتها واخواته حطوها فوق الرؤوس، ماتت حماتها وهي راضي عنها وهي بتدعي لها بتقول لها انت احسن عندي من بناتي، انا ظلمتك وسامحيني. فطبعا يعني الانسان دايما لازم يقعد يتذكر حسنات الطرف الاخر ويصبر ما ينسى، وعشان ينسى مرارة هذا الخلاف. يعني ممكن الزوج الاخت دي كانت بتحكي لي فبتقول لزوجي ده في كل كويس، لكن هو عنده لما بتنرفز ممكن يضربني، انا بستحمله. ومميزات كبيرة جدا جدا جدا، ممكن واحدة ما تستحملش واحدة تستحمل، لكن هي لما استحملت زوجها تغير وبدأ يبقى احسن من الاول، وكسبت زوجها في الاخر بدل ما تخسر بيتها كله في الاخر. فدي برضو من الحاجات المهمة جدا، لما يحدث خلاف بين الزوجين لابد ان يجلس كل واحد منهما مع نفسه ولو لدقائق يسيرة وتذكر حسنات الطرف الاخر حتى ينسى يعني مرارة هذا الخلاف. ايضا من النصائح المهمة، اذا كان الزوج سبق له الزواج وعنده أولاد من الزوجة الأولى، فعلى الزوجة الثانية أن تتقي الله في هؤلاء الأولاد. يعني دي برضو دي من الحاجات المهمة جدا، فتقف بجوار زوجها وتعينه على تربية أولاده. وكذلك إذا كانت الزوجة هي التي سبق لها الزواج وعندها أولاد، فعلى الزوج أن يتقي الله فيهم وأن يحتسب هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. ودي مشاكل بنشوفها لما زوج يتزوج امرأة مثلا وهو معاه أولاد، وعاوز بقى امرأة تربي معاه أولاده، اللي زوجته مثلا ماتت أو انفصلت عنه ومعاه الأولاد، فلابد أن تتقي هذه المرأة الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأولاد. ولابد برضو أن الزوج يتقي الله فيها برضو، ما يجعلهاش خدامة بشكل ملحوظ، ده لا، احنا ده العمل ده عمل تعاوني. واذا كانت هي بتتطوع انها تخدم اولادك وهي مش واجب عليها كده، فينبغي عليك برضو انك تكرمها وانك تيسر لها الحياة، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى موسع عليك تجيب خادمة ويساعدوها وتشكرها على اي جميل هي بتقدمه، وهي ضايقة ايضا تشكر زوجها اذا كان عندها اولاد على اي جميل بيقدمه لاولادها، لان مش واجب عليه ان هو يعمل كده، ولكن ده من الاصل ومن المروءة ومن نبل ان الانسان يقوم بهذا العمل النبيل. على الزوج الا يصف رجلا امام زوجته، وعلى الزوجة الا تصف اي امرأة امام زوجها، فان ذلك قد يكون سببا في افساد الطرف الاخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا تباشر المرأة فتنعتها اي فتصفها، فتنعتها اي تصفها لزوجها كأنه ينظر اليها. لا تباشر المرأة فتنعتها اي فتصفها يعني لزوجها كأنه ينظر اليها، ده من الاشياء اللي نهى عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان المرأة ما تصفش مرأة امام الرجل، والرجل ما يصفش رجل امام زوجته، ده من عدم المروءة ومن الاشياء دي اللي تفسد الرجل على المرأة او المرأة على الرجل. ليحذر الزوجان ايضا من سوء الظن، فان ذلك يفسد عليهما حياتهما ويجعل المودة والرحمة تخرج من بينهما. يعني بيحذر من سوء الظن بقى، ويعني ان انا ظن فيها ظن سوء، تأخرت ده كانت بتعمل كذا او كان بيكلم هو واحدة او بيعمل كذا، فالاشياء دي كلها اللي فيها ظن مفيهاش يقين، فيها ظن مفيهاش يقين تفسد الحياة على كل من الطرفين، تخلي الواحد بقى شكاك موسوس ظنان، يظن فيها السوء او تظن في السوء، ويفسد على كلا الطرفين الاخر، يدخل الشيطان يأجج يولع، تكون النتيجة الانفصال. لابد ان يكون الانسان يعني على يقين من المعلومات اللي جايه له، يتثبت من المعلومة ويكون على يقين من المعلومات اللي جايه له عن الطرف الاخر، وبعد ذلك حتى لو كان هناك معلومة معينة تؤثر على الطرف الاخر، فذلك يعني يجعل الانسان يبدأ ياخد خطوات تانية في معالجة المشكلة، بشكل ايجابي زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا وزي ما جاء في القران بحكمه ويتعامل فيها بشكل شرعي كما اخبرنا الله سبحانه وتعالى. فبعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلي. المشكله بقى كبرت، بيبقى في حكم، في عالم، في حكيم، حد كبير يحل المشكله دي اللي مش قادر كل من الزوجين اللي هم كل واحد يحل المشكله للاخر او ينهي المشكله اللي قد تد الحياه الزوجيه بين. ايضا على يعني انهم يرفعوا الرحمة، يرفعوا الرحمة لهما. دي مهمة جدا. رسول عليه الصلاة والسلام كان بيسم دائما يبتسم، صلى الله عليه وسلم دائما قد كان صلى الله عليه وسلم بين الزوجين، وده يخفله كثير من المسلمين ان هم يبتسم يضحك ببسمة حنية، بسمة طيبة، وده بيعمل عدم وجوده بيعمل جفاء كبير بين الزوجين. أيضا ليحرص الزوجين على حفظ الزوجية بحيث لا تخرج تلك الأسرار من غرفة النوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه. ده يعني برضو الأسرار الزوجية لا تخرج خارج غرفة النوم. على الزوجين يتعاون على طلب العلم إنهم يعرفوا المسلم هو إيه، وفي صيام حقوق الزوجة وحقوق الزوج وبر الوالدين الواجب إيه. يعني سيبوا كتاب مختصر يقرأوه مع بعض، يسمعوا شرايط دروس علمية، يحضروا دروس المد وما إلى ذلك، يحضروا دروس على النت ويتعلموا ازاي ما هو العلم. العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى سواء في العقيدة، العبادات، بعد ذلك يكون ايه حينئذ لشرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم متفقين عليها ومتعاونين عليها، وده بيجعل الحب والود بين الأكبر وأكبر، لأن العلاقة تنبني على علم ما تنبنيش على جهل وهوى. أيضا إن كلا الزوجين يرفع شعار هذه سبيل الله على بصيرة، فليكن هذا البيت مركزا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تستقر السعادة في أركان هذا البيت، ثم تبيض وتنشر عبيرها على الكون كله. البيت ده ممكن بيت طيب جدا، حد مثلا في هذا البيت تلاقي الزوج بيقدم خير في الدعوة، سواء على الأرض بيقدم خير في الدعوة، ممكن تنشر إذا كانت من أهل أو تنشر مثلا بعض الحديث أو بعض الدروس على النت، او تدخل بعض الدروس وما الى ذلك، او بتشارك فيها مع الاخوات وما الى ذلك اذا كان عندها جزء من العلم الشرعي وما الى ذلك، فيكون اساسه الدفع والمبنية على علم واخلاص لله سبحانه وتعالى. ندخل كده يا جماعة، تكون احنا بديها حل بسيط قوي وناخد كده بعض المشاكل، وياريت ان احنا نكتب المشكلة في عندنا عشان نقل يرجع وعاوز يدخل بعد كده لوبة او كده، خصنا يعني معلومات طيبة ممكن يستفيد بيها. اول مشكلة بناخدها بعد ما خدنا نصايح طيبة، اول مشكلة وذلك انه يعتبرها ان الزوج بيعتبر عالم الزوج، يعني انت ما تمشيش من الزوج ما عملش زي الافلام اللي تهدف الى هدم البيوت وما الى ذلك. يعني شوف الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيتعامل في بيته بقمه الرقه والمحبه والحزم والضغط وما إلى ذلك. ولذلك كأنها أي قطع، لا يعني بعض الأزواج بيعتبر الزوجة ولا لها أي قيمة، ولا يأخذ رأيها في حاجة، ولا يشاورها في حاجة، ولا يتناقش معها في حاجة، ولا يفرح لفرحها، ولا يزعل لزعلها، ولا الكلام ده، وكأنها مش موجودة. ولذلك ولذلك قال سلمان لأبي الدرداء لما كان بينصحه، بات عنده بقى ولقى زوجته يعني مبتذلة ومش مهتمية بشأنها خالص، فلما قال لها ما شأنك، يعني لما سيدنا سلمان زار سيدنا أبو الدرداء ولقى زوجته مبتذلة خالص، يعني متبذلة، يعني مش مهتمية بنفسها، فقال ما شأنك؟ قالت إن أخاك لا حاجة له في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار. فيعني فقال له سلمان، قال لسيدنا أبو الدرداء إيه؟ إن لجسدك عليك حق، ولربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، صم وأفطر، وأتي أهلك، وأعطي كل ذي حق حقه. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إيه؟ صدق سلمان، صدق سلمان فعلا، نصيحة جميلة جدا جدا سيدنا سلمان بيأديها لأبو الدرداء، ويقرها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عشان يحل مشكلة كبيرة جدا جدا صلى الله عليه وسلم. إن لجسدك عليك حق، ولربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ثم أفطر، وأتي أهلك، وأعطي كل ذي حق حقه. دي يعني قاعدة تكتب بماء الذهب، قاعدة في تنظيم الوقت، قاعدة في تنظيم الأولويات، قاعدة في تنظيم الحقوق، قاعدة تجعل الإنسان دائما يعني يقدم الحقوق من لهم حق عليه قبل أي أحد آخر ليس له حق عليه. طيب المشكلة الثانية وهي عدم التغاضي عن بعض الصغيرة، يعني ممكن عن بعض الزلات والهفوات الصغيرة للزوجة، ودي مشكلة زي ما اتكلمنا قبل كده في العلنة، اللي دي مشكلة ممكن للزوج يهدي للبيت ويبهدل الزوجة بسبب وبدون سبب، ويعمل مشاكل على الهيافات لا الكلام ده مفروض الزوج يتخلى ايه بخلق التغافل. ولذلك يعني قال بعض العلماء ان خير الرجال الفاطن المتغافل، ان خير الرجال الفاطن المتغافل، ده كما قال ايه بعض الحكماء. ولابد ان يتغافل عن بعض الزلات والهفوات اليسيرة التي لا تقدح في ديانة الزوجة، يعني يتغاضى عن الزلات الهفوات اليسيرة اللي ما تقدحش في الديانة. اما اذا كان الامر متعلق بالدين فلا يتغافل، بل يجب عليه ان يوجهها ولكن بالرحمة واللين. يبقى اذا كان الامر يتعلق امر هفوات وزلات ويتعلق بالدنيا وما يقدحش في ديانة الزوجة، فلابد ان هو امر بسيط، هفوات بسيطة، يتغاضى تمام. اما امر خاص بالدنيا او بالاخلاق فلا يتغاضى، يوجه وبالرحمة واللين والحزم. ولذلك في سورة التحريم يقول الله سبحانه وتعالى: إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. هنا بقى العلماء بياخدوا إيه؟ وأعرض عن بعض بإيه؟ بالتغافل، خلق التغافل. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن بعض إيه؟ الحديث، ولم يأتي به كله، فتغافل صلى الله عليه وسلم عن بعض الكلمات أو بعض الحديث حتى يعلمنا صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء إن خير الرجال الفاطن المتغافل. طيب المشكلة من المشكلة الثالثة عدم اهتمام الزوج برأي زوجته ولو كان ذلك القضايا المصيرية المهمة بالنسبة لهما ولأولادهما. الزوج ما احنا مش بنقول للزوج يسمع كلام زوجته ويمشي وراها عمياني، لا الكلام ده غلط. زوجه هو القائد، زوجه هو له القوامة، ولكن الأمر شورى، ده يشعرها بأنها شريكة حياته، أمر شورى بين الزوجين. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم خد رأي أم سلمة في صلح الحديبية، وكان صلى الله عليه وسلم يستشير إيه بعض أزواجه. طيب المشكلة اللي بعد كده ان الرجل يمن على زوجته بما يقدمها، لا بما يقدمه لها من حقوق، يعني الزوج بيقدم لزوجته بعض الحقوق فيمن عليها، يمن عليها ويعني يذلها او يعايرها. المن هنا على الزوجة بالحقوق اللي بيقدمها الزوج لها ده يعني ده برضو خطأ جدا، لابد ان يعلم الزوج، وده برضو من جهل الزوج. لابد ان يعلم الزوج ان الله سبحانه وتعالى يعني سائل، كما قال صلى الله عليه وسلم، سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك ام ضيعه، حتى يسأل الرجل عن اهل بيته. فلا ينبغي ان يمن الزوج على زوجته بذلك، لان ذلك ايه، ده حقها عليه وحق الاولاد عليه. يعني الزوج لابد ان ينفق على زوجته واولاده، اما الزوجة ليس لها بالواجب ان تنفق على زوجها. فالمن على الزوجة بالحقوق اللي بيقدمها لها ده امر خطأ، لابد ان يعلم ان الله سوف يسأله عما قام به من حقوق تجاه زوجته واولاده. ايضا من الاخطاء او المشاكل اللي محتاجة الى حل برضه، ان ازدراء الزوجة واحتقارها امام الاولاد وامام اهله ظنا منه ان هذا من كمال الرجول، وده خطأ كبير جدا بيقع فيه بعض الازواج، ان هما يجي قدام اهله امه وابوه او خاله او عمته او قريبه ويهنها، وده فاكر اللي ده من تمام الرجولة. لا، ده من ده نقص وعيب وعدم مروءة وعدم رجولة من الرجل، لانه هنا يعني بيجرح مشاعرها، بيسقط هيبتها. وليعلم الزوج ان الاحسان الى الزوجة من كمال الرجولة، الاحسان يعني للزوجة ده من كمال الرجولة، اما الخسيس عديم المروءة هو الذي يعني يفعل بذلك امام اولاده، فيسقط هيبة المرأة امام اولادها، ويسقط هيبة المرأة او كرامة المرأة، يسقط كرامتها ويجرح مشاعرها امام اهل بيته، ابيه وامه واخواله واعمامه، وهذا ايه، وهذا من يعني من عدم الرجولة ومن عدم المروءة ما يفعله بعض الرجال. طيب ايضا من المشاكل اللي بتحصل، وبين بعض المشاكل عدم الوفاء بما اشترطت الزوجة في العقد، عدم الوفاء. يعني مثلا يكون مشترطين مع في العقد مثلا ان الزوجة لها كذا مثلا من مهر وهو يكمله، او لها كذا ان هو يكمل في البيت بعد ان يتزوج ويبني بزوجته، انه يكمل مثلا اشياء معينة في البيت وربنا يوسع عليه وما يكملهاش، او ان هو مثلا مفروض يديها باقي المهر حينما يوسع الله عليه ولا يعطيها، يشترط عليه مثلا ابوها الا يخرجها من بلدها فيخرجها ويرغمها على ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفي الانسان، ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني النبي في البخاري ومسلم، ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني ما قامت به العقود بين الزوجة والزوج، ده ايه، ده حق الشروط ان يكون الانسان عنده الوفاء تلك الشروط حينما يستطيع تحقيقها. من بعض او بعض الناس لذلك ظن منه يعني ان هذا ليس بواجب عليه، وهذا واجب صلى الله عليه وسلم ذلك. تحمل الزوجة ما لا قدرة لها عليه، كأن تكون لا تنجب إناث فيهددها بالطلاق إن لم تذكور، ومنهم من يهين زوجته لأنها تأخرت في الحمل والإنجاب. ده مش بإيد الزوجة، يعني الأولاد هبة من الله سبحانه وتعالى، ولا دخل للزوجين في ذلك، لا دخل في الزوجين. ممكن الإنسان ربدرلوش الأولاد، ممكن الزوجة ربنا ما يقدرلهاش إنها يعني تنجب، ممكن تكون عقيم او الزوج عقيم لا ينجب، وهذا يعني هبة من الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير سبحانه وتعالى. فإذا كانت الزوجة لا تنجب إلا الإناث فهذا أمر ليس لها فيه يد ولا قدرة، إنما الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الأولاد هبة هدية من الله، وليس العبد أن يشترط، بل عليه أن يشكر ويرضى، بل عليه أن يشكر ويرضى. طيب المماطلة في حق في حقوق الزوجة والتسويف في قضاء حوائجها أما حاجته لا تقبل التأخير والمماطلة. المماطلة في حق الزوجة أو التسويف في قضاء حوائج البيت فيماطل في ذلك، أما حاجته هو فلا تقبل المماطلة. لابد أن يتذكر الزوج أن الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باش الإنسان أناني، باش الإنسان أناني، وباش الزوج أناني أو الزوجة أنانية، فعلى الإنسان فعلى الزوج أن يحرص على أن يعطيها حقها مثلما يحرص على أن يأخذ حقه منها، ودي من علامات الإيمان، دي من علامات الإيمان. أيضا من المشاكل منع الزوجة من حضور يعني أو زيارة أهلها خاصة في المناسبات، إذا كانت المناسبات دي بدون اختلاط ويعني وتقام فيها يعني الضوابط الشرعية، فيمنع الزوج زوجته من حضور المناسبات إلى أهلها، في حين أنه يلزم الزوجة بحضور كل مناسبات أهله. ده من العنصرية، ويعني يعني لابد أن يعلم الزوج أن زوجته مطالبة بصلة الرحم مثله تماما، فكما أنه حريص غاية الحرص على بر والديه وصلة الرحم فعليه ألا يقطعها من أهلها وأرحمها، وبخاصة إذا كانت تلك المناسبات ليس فيها أي معصية، أو كانت هذه المناسبات ليس فيها اختلاط وخروج عن أداب الشرع، فله أن يمنعها، لكن عليه أن يوضح لها سبب المنع حتى تكون راضية بهذا الصنيع. تمام، له أن يمنعها إذا كان في إيه، في خروج عن الشرع، ويعرفها أن ده خروج عن شرع ربنا، وإحنا مش هنروح مكان في معصية وهي تستجيب، لأن إحنا زي ما قلنا قبل كده إحنا اتفقنا على بعض مع بعض في البداية على ضوابط شرعية هنمشي عليها. أيضا من المشاكل اللي بتنتشر برضو إن الزوج بيهدد الزوجة بالطلاق والفراق وأخذ الأولاد عند أتفه المشاكل وأدنى الأسباب. أي مشكلة تحصل تلاقي الزوج بيهدد إيه زوجته، والحل هنا أن يعلم الزوج أن الحياة الزوجية رباط وثيق مصون ينبغي أن يحترم، فلا يذكر الفراق ولا الطلاق، بل ينبغي ألا يرد على الخاطر، يعني ألا يرد على الخاطر بدون وجود أسباب لذلك، يعني لا يرد على الخاطر تماما على ذهن الإنسان أن الطلاق والفراق. مش أي مشكلة تلاقي الزوجة بتقول له طلقني، أو أي مشكلة تلاقي الزوج بيقول لها أنا هاخد منك العيلة وطلقك وهدمرك وهعمل لك، لا الكلام ده مفعش. من الأشياء اللي بتخلي البيت سعيد اللي هو إحساس الزوجة بالأمان، إحساس الزوجة بالأمان إنها يعني عمر ما زوجها يفكر في طلقها، عمر ما زوجها يفكر في الانفصال، عمر ما زوجها يأذيها، ولو حصل إنه يعني زعلها في يوم خلاص الدنيا بتهدى بعد كده، أو هي زعلته الدنيا بتهدى بعد كده، فيبقى هما فاهمين بعض، ويبقى تهديد الطلاق ده، تهديد الزوجة بالطلاق ده من النقص الرجولة للزوج، ويعني ليس من الإحسان تماما، بل وليس من المروءة وليس من الأخلاق الفاضلة للأزواج. أيضا حسن خلق الزوج مع الآخرين في الوقت الذي لا تجد فيه الزوجة شيئا من ذلك، بل تجد العكس سوء الخلق، وده يعني أمر مشكلة من المشاكل المنتشرة، تلاقي الزوج برا البيت ممتاز جدا والناس بتشكر فيه، لا ده زوجك ده مثالي، ده زوجك ده ما شاء الله، ده زوجك ده بيعامل الإيه، بيعامل زمايله والناس كلها برا البيت بشكل عظيم جدا، أما بيعامل الزوجة بقسوة، بيعامل الأولاد بقسوة، يبقى هنا في انفصام في الشخصية، زوج بره بخلق كويس وجوه بخلق سيء جدا، وده أمر مشكلة كبيرة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أحسن واحد وأحسن الناس أحسن الرجال اللي هو بيعامل زوجته وأولاده أفضل ما يعامل الناس كلها، وده يعني ده الأخ خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني إذا كان العبد مطالب بحسن الخلق مع الناس أجمعين، فالباب أولى أن يكون حسن الخلق ده مع زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها وخصها بوصايا كثير. أحكي لكم قصة يمكن الإمام أحمد هو بيحكي عن زوجته وبيقول يعني زوجته بيحكي عن زوجته اللي هي اسمها عباسة بنت المفضل، عباسة بنت المفضل زوجة الإمام أحمد أم ولده صالح. صالح ده كان إمام من الأئمة الكبار اللي نشر يعني مذهب الإمام أحمد وعلم الإمام أحمد من هذه المرأة الطيبة الفاضلة عباسة بنت المفضل زوجة الإمام أحمد. كان الإمام أحمد يثني عليها ويقول في حقها: أقامت أم صالح معي 20 سنة، يعني رحمة الله عليهما، أقامت أم صالح معي 20 سنة، 20 سنة عاشوها مع بعض، فما اختلفت أنا وهي في كلمة، فما اختلفت أنا وهي في كلمة. يا سلام، الإمام أحمد بيتعبنا قوي، الإمام أحمد كده يعني بيتعب الناس يعني بشكل كبير قوي، يعني كانت خلوقة، كانت خلوقة دينة، فما اختلفت هي والإمام أحمد يعني طوال الزواج 20 سنة ما اختلفتش. الإمام أحمد يعني بيعبر تعبير كبير قوي، بيقول إيه: فما اختلفت أنا وهي في كلمة واحدة. طيب، أيضا من الأخطاء أو المشاكل اللي بتبقى بين الزوجين عدم تزين الزوج لزوجته. شوف كلام الإمام الكبير حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس وقد كان يمشط شعره ويضع العطر، فلما سئل عن ذلك قال: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، فقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الإمام الكبير سيدنا عبد الله بن عباس، ابن عباس يتزين لزوجته، يضع العطر، يمشط شعره، فيعلمنا كيف يتزين الزوج لزوجته. أيضا من الأخطاء برضو أن يحمل الزوج زوجته أعمالا، أن يحمل الزوج زوجته على أعمال فوق طاقتها، يحملها على أعمال فوق طاقتها ويحملها ما لا طاقة له. يعني زوجة ضعيفة، امرأة ضعيفة لا تتحمل، صحتها على قدها، أو قايمة بشغل البيت وما إلى ذلك، فيحملها أيضا أنها تنزل السوق وتجيب حاجات فوق طاقتها وهي ضعيفة، أو يستطيع أن يأتي بخادمة تساعدها فلا يأتي بخادمة ويسيبها تنظف البيت وهي ضعيفة وما إلى ذلك. وكل هذا يعني يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. المرأة امرأة ضعيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. إنسان ممكن يكون فقير فيساعد زوجته في البيت، طب غني يجيب لها خادمة تساعدها وما إلى ذلك، لكن لا يحمل الزوج زوجته أعمالا فوق طاقتها. أيضا من المشكلات والأخطاء اللي بتسبب مشاكل عدم حرص الزوج على تعليم زوجته أمر دينها، ليكون ذلك سبب لوقايتها من النار. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فعلى الزوج أن يعلم زوجته التوحيد الخالص، أركان الإيمان، الحلال والحرام، أحكام العبادات، ويحضها ويحثها على القيام بها في وقتها، ويعلمها حق الله سبحانه وتعالى وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعلمها الحقوق الزوجية ومكارم الأخلاق، يكون سببا في نجاتها من النار. زي ما قلنا قبل كده، ممكن الزوج والزوجة يعملوا برنامج مع بعض، يعملوا برنامج مع بعض، الدنيا بتاخدنا يا جماعة، فلابد ان الزوجين يكونوا مدركين ان هما لازم العلم العلم العلم والعلم والتطبيق، العلم والتطبيق، ان احنا نطبق العلم ده، علم بحيث ان احنا العلم ده ياخدنا الى الجنة ان شاء الله. انشغال الزوج عن زوجته باي حاجة، بطلب العلم او الطاعات او السفر اللي ممكن يكون ملوش لازمة وما إلى ذلك، والواجب على الزوج أن يعطي كل ذي حق حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ بيدها ويجعلها تشارك في كل شيء، جعلت تشارك في كل شيء، وألا يبتعد عن البيت أوقاتا طويلة وحتى لا تحدث الفجوة ما ما بين الزوج والزوجة، ولا يحدث الملل والفراغ الذي يحدث بعد ذلك مفاسد كثيرة بين الزوجين. أيضا من الأشياء أو المشاكل والأخطاء اللي بتحدث من اتجاه الزوج أن بعض الأزواج لا يرحم زوجته، فإذا جاء آخر الليل يوقظها لتناول كوب ماء أو تجهيز كوب من الشاي أو حاجة تافهة جدا جدا، يجي لآخر الليل وهي نايمة تعبانة طول النهار، وهو إيه جاي مضيع وقته وعاوز كوباية شاي أو عاوز أي حاجة من دي. فالكلام ده كله أيضا يعني مما لا رحمة فيه، ولابد أن يعي الإنسان أنه لابد أن يكون رحيما بمن هو يعني يخدمه ومن هو يعني شريك له في حياته كالزوجة، وهي من أقرب الناس للزوج أو للإنسان أو للرجل. يعني استماع أيضا استماع الزوج لكل ما يقال عن زوجته ومحاسبتها على ذلك بغير تثبت، خاصة من أهله أو من بعض الناس اللي يتصيدوا الأخطاء لزوجته، زي مثلا إخواته البنات أو زوجات إخواته أو بعض الجيران وما إلى ذلك. فزوج لا يتثبت من هذا الكلام فيحاسب زوجته ويحكم عليها من خلال بعض الكلمات اللي بتوصل له بدون تثبت وبدون عدل، وهذا كذب وبهتان. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمن الظلم أن يحكم الإنسان على زوجته من خلال بعض الكلمات أو بعض الأشياء اللي بتوصل له، لابد أن يكون هناك عدل يقتضي التأكد أولا، ثم يعني يعاتبها في حدود ما يمليه عليه الشرع، فلا يزيد على حد العقوبة ولا يجور، وهو يعلم يعني أنها يعني أن هذه الكلمات قد تكون كذب وبهتان وتسبب يعني تدمير الحياة الزوجية. تقصير في النفقة على الزوجة والأولاد، فقد تكون الزوجة عندها من الحياء ما يمنعها من الطلب، يعني وتقصير في النفقة ممكن يكون معاه فلوس ومش عاوز ينفق، يعني مثلا بخيل وما إلى ذلك، أو يعني بينفق على أهله والده والدته وإخواته ولا ينفق على زوجته وأولاده، بخلا أو يعني حبا في أهله ويقدمهم، وهذا خطأ كبير. لابد أن يقدم يعني زوجته وأولاده على إخواته، لأنهم مطالب بالقيام بحقوق الزوجة والأولاد قبل إخوته. هذا خطأ مما يعني برضو يفسد البيوت ويجعل الزوج يعني بعيدا عن زوجته، يعمل فجوة كبيرة جدا بين الزوج والزوجة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رائع: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أعظم أجرا إيه اللي أنت أنفقته على إيه؟ على أهلك. ده أعظم الأجور في النفقة. أيضا من المشاكل تصريح الزوج بأنه يكره أهل زوجته أو أقاربها، يعني أنا شفت يمكن حالة طلاق بسبب المشكلة دي، وهي أن الزوج يعني الزوج للأسف بيصرح لزوجته أنه هو بيكره أهلها، حتى وصل الشقاق ما بينهم، انه جرح مشاعرها مرة واثنين وثلاثة، منع والدها انه يدخل البيت، منع والدتها انها تدخل البيت، كان يشتمهم ويسبهم امام الزوجة حتى كرهته الزوجة، وتم الانفصال ما بين الزوجة والزوجة، بل تم الخلع، اختلعت الزوجة من زوجها لكثرة ايذائه لأهلها، هم كانوا صالحين، ولكن الزوج للأسف ما كانش يراعي يعني هذا الحق ان هو يجرح مشاعر زوجته، انه يصرح لها بكراهيته لاهلها، لان ده بيغر صدرها ويشعرها بانها لا قدر لها عند زوجها. وصدق من قال: حبيبي وعدوي. صدق من قال: حبيبي وعدوي. فينبغي على الانسان الزوج ان يحب اهلها لله سبحانه وتعالى اولا، ثم لحبه إياها ثانيا. أيضا من المشاكل اللي بتكون من جهة الزوج لزوجته، وهي مطالبة الزوج زوجته بالعمل المتواصل ليه والأهله، ولو كانت متعبة مع عدم وجود أي مقابل، ولو كان المقابل كلمة تشجيع أو بسمة حنية على وجهها. يعني مثلا نيجي في القرى أو في بعض البلاد تلاقي العرف إن الزوجة تخدم أم زوجها وتخدم أبوه وتعمل لهم الأكل وتكنس لهم البيت وكمان تأكل الطيور أو تعلف الحيوانات، وهذا ليس مطالب منها، بل هو يعني ده كرم منها، ده كرم وأصل من معدنها الكريم، هي وافقت بذلك، فلا بد أن يشكرها الزوج، يشكرها الزوج ويقدرها، يقدرها لأنها تعمل أشياء يعني ليست مطالبة بها، دي أشياء ليست هي إيه مطالبة بها. خلي بالكوا يا جماعة، الزوجة مطالبة بخدمة زوجها بس فقط وخدمة الأولاد، لكن إنها بقى هذا يعني أصل منها، ده كرم منها، ده أصل معدن منها. ولذلك يحرص دائما الزوج على أن يعطيها إيه، يعني يشكرها بكلام حاني، بكلام جميل، بكلام طيب، حتى يعني لا تعيش هذه الزوجة يعني عيشة يعني وكأنها مأسورة، كأنها عبدة، أما يعني تخدم أبوه وأمه وإخوته، يعني وهذا ظلم لها، هذا ظلم لها. أيضا بعض الأزواج إذا مرضت زوجته يهملها ولا يفكر أبدا في علاجها، من سواء من البخل أو عدم الاهتمام، عدم تحمل المسؤولية، يعني تلاقيه خسة وندالة أن يكون الزوج يعني يقول لها طب اشربي لك شوية ليمون بكرة تخفي، طب تقول له نروح للدكتور أنا تعبانة بقالي مدة، يقول لها لا يعني أنا أجيب لك منين، أصرف عليك منين، خليكي كده، أنت هتكلفيني أجرة الدكتور 200 جنيه وما إلى ذلك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هي يعني هي بتقوم بإعداد الطعام وتنظيف الثياب وبتعتني بنظافة البيت وتربية الأولاد للزوج، وده كله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده خسة وندالة للأسف. ومن حسن المعاشرة أن يكون الزوج دائما في يعني واخد باله مما تحتاج ليه زوجته وأولاده، لابد. يعني أديكوا قصة جميلة قوي رواه الإمام البخاري يا جماعة، يعني بتدل على عظمة الثواب إن الزوج يمرض زوجته وياخد باله منها، يوديها للطبيب يعتني بيها وما إلى ذلك. مرضت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة رقية في غزوة بدر، وكان سيدنا عثمان بن عفان طالع مع الرسول عليه الصلاة والسلام خارج إيه يعني في غزوة بدر يقاتل المشركين. فروى الإمام البخاري أن عثمان كان قد تغيب عن غزوة بدر لأن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة. طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه بقى، تتخلف عن غزوة بدر، غزوة بدر يعني قمة الغزوات، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى أهل بدر فغفر له، فكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم معها. خلي بالكم بقى يا جماعة، شوفي مين المريضة، بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقولي سيدنا عثمان إيه بقى، ذو النورين، أقم معها ولك أجر من شهد بدرا وسهمه للغنيمة كمان. يا سلام، إيه الجمال ده، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلم الزوج يقعد مع زوجته يقول له أقم معها، ما تجيش معانا الغزوة، ولك أجر من شهد بدرا وسهمه. ده إيه العظمة دي، إيه العظمة دي، لا عظمة وجمال. أيضا يعني من الأشياء اللي بتعمل مشاكل ودي من تجاه الزوج لزوجته، إن بعض الأزواج بيكثر الحديث عن التعدد مع إنه لن يفعل ذلك، ولكن بيقولوا من باب تشعر عشان إشعار الزوجة إنه يستطيع أن يأتي بغيرها في أي وقت. ويعني بعض الزوجات يقعد يتكلم على الموضوع ده ويقول له أنا أقدر أتجوز واحدة تانية وأعمل وكذا وكذا وكذا، والشرع لا يمنع من التعدد الزوجات ولكن يمنع من جرح المشاعر والأحاسيس. الإنسان يكون دايما رجل يكون عنده يعني يخلي باله من مشاعره، من مشاعر زوجته كتير، وهذا الأمر يجرح مشاعر زوجته. فإذا كان الزوج يريد التعدد فعليه أن يفعل ذلك بدون أي بدون أن يؤذي مشاعر زوجته الأولى، مش يقعد بقى يعني يتكلم بأشياء يعني معينة ويؤذي ويجرح ويوصل البيت الأولاني لأنه يفسد بسبب هذا الأمر. هذا وإن كان مثل هذا الزوج يستطيع يعني أن يستعمل هذه النعمة في طاعة الله، يعني إذا كان يستطيع فلابد أن يراعي مشاعر زوجته الأولى بشكل كبير. أما إذا كان بقى لا يستطيع وهينشغل بالموضوع ده بالموضوع التعدد ده فيقصر في الواجبات ويفسد بيته الأول ولا يستطيع أنه يعدل بين البيت الأول والبيت الثاني وهيبتعد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى ويأتي شقه يوم القيامة يعني مائل ولا يستطيع أن يعدل فواحد. فمثل هذا لا ننصحه بالتعدد لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأي مفسدة أعظم من أن يبتعد العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يفسد بيته الأول وبالجملة فاللي يحرص الزوج على عدم إيذاء مشاعر زوجته، يعني بالجملة ما إن يحرص الزوج على عدم مشاعر على عدم إيذاء مشاعر إيه زوجته. كن فاطن الموضوع ده من الموضوع اللي بتتأذى به الزوجات، فلابد أن يكون الإنسان فاطن ولا يتكلم بهذا الموضوع إلا في وقته المناسب وبدون جرح للمشاعر أو الأحاسيس. كنا نكتفي بهذا القدر ونطرح بعض الأسئلة. اللي عاوز أي أسئلة يا جماعة في المشاكل الزوجية وحلها أو مشاكل تربية الأبناء وحلها، وأكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأسأله بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا. نفتح باب الأسئلة كده إن شاء الله لعدوا أي سؤال في المشاكل الأسرية أو تربية الأبناء، إن كان عندنا علم يعني وفقنا الله لذلك، وإن كانش عندنا قلنا لا نعلم حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى. في أي سؤال يا جماعة؟ نقطة أن يطلبوا العلم الشرعي، فهل فعلا موجودة الآن بالمعنى الحقيقي لها؟ هو طلب العلم الشرعي ليس يعني بالمعنى المقصود عند حضرتك يعني، ولكن طلب العلم الشرعي ده إذا كان الزوج يعني مثلا يطلب العلم الشرعي فممكن زوجته تحفزه على ذلك، ممكن يعلمها ما يطلبه، ممكن يذهب معا لطلب العلم الشرعي إذا كان موجود يعني، لكن يمكن قد يتعثر وجوده الآن، لكن قد يكون قراءة الكتب وسماع الأشرطة للعلماء الربانيين الكبار، شيخ ابن عثيمين، شيخ الألباني، شيخ ابن باز، والعلماء الكبار شيخ أبو إسحاق، العلماء الكبار الربانيين، وسماع الأشرطة وقراءة الكتب الطيبة قد يصل بالزوج والعلم إلى طلب العلم الشرعي ويعني منع الجهل ومحو الأمية الدينية والثقافة الدينية عندهم، يمحوها ويجعل بيتهما فيه بركة. انتشرت في الأول كده مسألة عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فما رأيكم؟ يعني هذه يعني المسائل فتح هذا المسائل باب فتن عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها، هذا باب من الفتن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم يعني زوجته وأولاده صلى الله عليه وسلم وكان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نتكلم في هذا؟ الكلام في هذا باب من أبواب الفتن. لكن الزوجة الصالحة تخدم زوجها وأولادها، والزوج الصالح يقوم بتحمل المسؤولية وخدمة أهل بيته. دايما ننظر إلى يعني المسائل بشكل من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. المسألة أن قل تشجيع الزوج لزوجته على طلب العلم، هي المسألة أنه قل تشجيع الزوج لزوجته في على طلب العلم موجود، بس والله بصوا حضراتكم بالنسبة لطلب العلم سواء المرأة أو الزوجة أو الزوج أو الزوجة يشجعوا بعض، ولكن إذا كان الزوج مش مهتم بزوجته فهي ممكن تطلب العلم وحدها وتقرأ كتب أو تسمع أشرطة ويوفقها الله سبحانه وتعالى، وتكون دائما في ظهر زوجها تحفزه يعني تشجعه على ذلك. والزوج مفروض يشجع زوجته على ذلك، ولكن إذا كان الزوج يعني على في قرارة نفسه إن الأطفال أولى، إن تربية الأطفال للزوجة أولى، فله ذلك، ولها أن تقرأ وتستفيد وتتعلم كيف نحبب الأطفال في الصلاة. الأطفال في السن الصغير تحببهم في الصلاة عن طريق الجوائز، جوائز الهدايا، اللعب، الحلوى. فإذا واظب الولد على مثلا على اليوم في 5 صلوات، ما ضيعش الفجر ولا ضيع الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، تأتي له الأم أو الأب بجائزة، 8 سنوات جميل، جائزة، تجيب له جائزة وتشوفي هو بيحب إيه، يحب مثلا الحلوى، شوكولاتة، يحب لعبة معينة، تأتي بها تديها له وتحفزيه، بتقولي له بقى لو وظبط الأسبوع ده تجيب لك لعبة أكبر، الشهر ده أكبر، وهكذا وهكذا. فيعتاد الولد، الولد يعتاد، يعتاد الولد، ولو هو صغير، ولد هو صغير لا ينظر إلى ما يعرفش الثواب، يعني ما يتخيلش الثواب، مش هتقولي له بقى ده ربنا هيدخل لك الجنة وهتكون في أعلى منزلة وهتكون، مش هيستوعب الكلام ده، هيستوعب إن إيه؟ إن يشوف حاجة قدام عينيه يلعب بيها، أو يشوف حاجة ياكلها، أو يتبسط بيها. يتعود الولد، وينشأ ناشئ الفتيان على ما كان عوده أبوه، فيتعود الولد بالهدايا على المواظبة على الصلاة فيحب الصلاة. أحد الصالحين فكان يقول يعني عودني أبي يعني بالحلوى، عودني أبي بالحلوى حتى شبابنا نحب الصلاة. نحب إيه؟ نحب الصلاة. فحينما يكبر خلاص بقى يبقى عارف اللي والده بس كان بيجيب له الحلوى عشان يحببه في الصلاة، فيكون قد داوم على الصلاة وأحب الصلاة. احفظ حديثا واعتقد درهما. نعم نعم، السن المناسب لتعويد الأطفال، تعويد الأطفال زي ما السابعة كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني السابعة علموا أولادكم الصلاة عند 7 واضربوهم عليها عند 10، يعني الصلاة. وكلما خلي بالكم نقاط، النقطة اللي أنا هقولها دي يا جماعة بقى في مشكلة كبيرة عندنا، احنا عندنا في مشكلة ان الام والاب بيقولوا الولاد مش محافظين على الصلاة، مظبوط؟ طيب انتوا عارفين المشكلة دي بتبقى سببها في الغالب ايه؟ سببها في الغالب ان الاب الاولاد ما شافوش الام والاب قدوة، يعني ساعة الاذان ما يأذن الاب ما بنزلش يصلي في المسجد، ممكن الاب يكون نايم او بياكل او بيتفرج على حاجة ومش نازل يصلي. الأم ممكن تكون في المطبخ وقاعدة تغسل وقاعدة تعمل الأكل، فالولد والبنت شايفينهم عادي، الأذان أذن ومفيش حد حرك ساكنا. طيب وتيجي الأم تضرب الولد لما الظهر يضيع، الأم بتلحق الظهر قبل العصر بربع ساعة، والأب هكذا، أو الأب بيصلي في البيت وبرضه مش مواظب على الصلاة في وقتها، فبتلاقي الولد والبنت الأم بتشتكي إن هما ما بيصلوش. ما هي مشكلة فيكي انت وابوهم، ان انت مش قدوة، فين القدوة العملية؟ فالناس دايما تقول لك اعمل ايه، اعمل ايه، انت المشكلة. المشكلة حتى الام وهي عندها العذر الشرعي ما بتأمرش بناتها انهم يقوموا يصلوا، او الاولاد، هي ناسية اصلا انها عندها عذر فما بتأمرش، ما تخليش الاولاد يصلوا. لا ده كلام، ده في مشكلة كبيرة، حتى ان الام ممكن وهي عندها العذر الشرعي الاولاد ما يصلوش الفجر، وما تصحيش الاب بعد ما كانت بتصحي زوجها وتصحي الاولاد وهي عادية. طب وبعدين؟ وبعدين يبقوا نرجع نقول الاولاد ما يصلوش، الاولاد ما يصلوش بسببنا احنا. الام والاب مفروض عليهم دور كبير، حتى الاب لوحده او الام لوحدها في غياب كلا الطرفين عليهم دور كبير، انه يكون قدوة، انه يأمر بمعروف، وكان يأمر اهله بالصلاة، يعني سيدنا اسماعيل ربنا مدحه، وكان يأمر اهله بالصلاة، يعني كان في اوقات الصلاة يأمر اولاده صلوا يا جماعة، مين اللي ما صلاش الصبح يا جماعة، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، مين اللي ما صلاش، مين اللي ما صحاش. فدايما الانسان لابد ان هو يعتني بمن حوله، ويعرف ان الاولاد دايما هو قدوة ليهم، هو قدوة ليهم. اي سؤال تاني يا جماعة؟ وجزاكم الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالهداية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا إلى ديننا ردا كريما جميلا رحيما. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اجعل محاسن أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.